كم تكون سعادة الإنسان في الحياة الدنيا إذا حصل له فيها بيتا يحميه ويأويه من الحر والقر؟ فكيف تكون الفرحة والمسرة والأنس إذا حصل له بيت في جنة الله في يوم القيامة؟ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. إن المساكن لا تكون مساكنا تطيب للإنسان أن يسكن فيها وأن يهنأ بالعيش فيها إلا أن تكون طيبة. ومن طيب هذه المساكن أحبة الخير بناؤها، الجمال والبهاء في بنائها. انظر إلى أهل الدنيا كيف يتفننون في بناء مساكنهم، وأنى لهم أن يصلوا عشر المعشار من بناء الجنة. إن بناءها لبنة ذهب ولبنة فضة، كما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ما بناؤها؟ قال عليه الصلاة والسلام لبنة ذهب ولبنة فضة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي رأى بعينه الشريفة تلك البيوت في الجنة، يقول عنها صلى الله عليه وسلم لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه هذه الشمس. وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان، وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان، والطين مسك خالص أو زعفران جاء بذا أثران مقبولان، ليس بمختلفين لا تنكرهما فهما الملاط لذلك البنيان. إنها الجنة فيها المباني العظيمة، فيها القصور وفيها الخيام وفيها الدور. بناء الجنة ليس كبناء الدنيا، بناء الدنيا من الطوب ومن الخرسانة ومن الإسمنت ومن اللبن، أما بناء الجنة فلبنة من ذهب ولبنة من فضة، ما بين كل لبنة ولبنة ملاطها المسك. الجنة تجري من تحتها الأنهار، وقصور الدنيا تجري من تحتها أكرمكم الله المجاري والصرف الصحي. الجنة بناؤها عظيم شامخ لا يمكن لأي بناء في الدنيا أن يوازيه. إنها سلعة الله الغالية، فيها الغرف، وما أدراكم ما تلك الغرف؟ يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، لا إله إلا الله، أي صنع ذلك الصنع أن يرى الظاهر من الباطن والباطن من الظاهر في غرف مرتفعة سامقة سامية. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال الصحابة لمن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أعدت لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. لمن أطعم الطعام، لمن أطعم المسكين، لمن أطعم ذي المقربة والمسكنة، لمن أطعم الجياع، تلك الأكباد الجائعة وتلك البطون الضامرة وتلك العظام النحيلة التي نحت الجوع فيها نحتا، أذاب الشحم وأكل اللحم ونخر العظم. يأتي المسكين إلى المؤمن الموسر فإذا بالمؤمن يخرج الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يطعمون الطعام ويلينون الكلام هذا الكلام، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ويتابعون الصيام. أعدت لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتامع الصيام، يترك شهوته، يترك زوجته، يترك طعامه، يترك شرابه، يترك دنياه من أجل الله عز وجل، وصلى بالليل والناس نيام، نامت العيون وهجع الناس وسكنوا في مساكنهم وآووا إلى فرشهم، وقام أولئك الصنف من الناس ليقفوا بين يدي رب العالمين، أولئك الذين غدا لهم عند ربهم غرفات يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وهذه الجنة أحبة الخير مساكنها وما فيها ليست كمساكن الدنيا، إنها غرف مبنية من فوقها غرف تجري من تحتها الأنهار، ما أجمله من منظر خلاق. يقول سبحانه وتعالى في سورة الزمر: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، ثنتان خالص حقه سبحانه وعبيده أيضا لهم ثنتان. ومما أعد الله عز وجل لأولاه في جنته الخيام، كما قال سبحانه وتعالى: حور مقصورات في الخيام، أي عاكفات مقصورات في تلك الخيام لا يخرجن منها، وذاك من النعيم المقيم لأوليائه سبحانه وتعالى في جنته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث عبد الله بن قيس: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. إذن هذه الدرة المجوفة خيمة طولها في السماء، ارتفاعها 30 ميلا، هذا طولها، وعرضها كذلك، وطولها كذلك، وارتفاعها كذلك، له فيها أهلون من طولها وعظمها لا يرى بعضهم بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. العبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن، 60 ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان، يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا وهذا لاتساع مكان. فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان، وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار بالجريان، ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان. لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان، فيهن حور قاصرات الطرف خيرات حسان هن خير حسان، خيرات أخلاق حسان أوجها فالحسن والإحسان متفقان. تحيات قاها فإلى الخلد تروح. وغير تلك الخيام وتلك الغرف هناك قصور في الجنة، نعم إن في الجنة قصورا تشده الناظر، إن في الجنة قصورا أعدها الله لعباده المؤمنين. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا في الجنة، ذلك القصر شد انتباه النبي صلى الله عليه وسلم فأمعن فيه، قال: دخلت الجنة فرأيت قصرا في الجنة وبجواره امرأة، فقلت: قصر من هذا؟ قصر من هذا؟ فقيل: قصر عمر بن الخطاب، قال: فتذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر وهو يقول: أمنك أغار يا رسول الله؟ إنها القصور والدور والخيام هنيئا لمن فاز بها. بنى أحد الأمراء قصرا وطلاه بماء الذهب وجمع له من المهندسين أتقنهم، فلما انتهى من البناء أمر الناس أن يدخلوا فينعتوا له القصر، فدخل أحدهم وقال: إن في القصر عيبين. فاستدعاه الأمير وقال: ما تقول؟ تقول في قصرنا عيب؟ قال: بل به عيبان. قال: ما هما؟ قال: أنه يبلى وأنك تموت. قال: ويلك، وهل هناك قصور لا تبلى ولا يموت ساكنوها؟ قال: نعم، إن قصور الجنة لا تبلى ولا يموت ساكنوها. فأجهش بالبكاء وأقبل على الله، وتجرد ذلك الأمير من دنياه وأقبل على ربه ومولاه. ما أجمل السكنة في بيوت الجنة، ما أسمل السكنة في بناء الجنة، ما أجمل أن تدخل منزلك. إننا في الدنيا نبذل الجهد الجهيد ونسهر الليالي مع النهار ونجمع الدرهم والدينار من أجل بناء بيت في الدنيا، ربما يكون ذلك البيت بيتا صغيرا لا يتجاوز الأمتار القلائل. والموفق منا في الدنيا من بنى له دارا فارهة، ويستغرق الأمر سنين طوال. أما بيوت الجنة فقد تبنى بأيسر الأثمان وفي أقل الأزمان. وبناء البيوت في الجنة متاح في هذه الحياة، فمن استكثر من جنس الأعمال الصالحة التي تستوجب له بيوتا في الجنة بنيت له البيوت. فاجتهد وعمر، بعضنا قد أدرك في حياته هذا بيتا وبيتين وعمر وسكن وأجر وباع واشترى، فابني لنفسك بيتا في الجنة بجهد لا يكلفك كثيرا إلا استدامة على عمل صالح. من ذلك مثلا في حديث أم حبيبة رضي الله عنها في الصحيحين في صحيح مسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. والمقصود بها السنن الرواتب: ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، و2 بعدها، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، ومن أرادها جعلها 4 بعد الظهر. هي 12 ركعة، من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة. والمقصود استدامة ذلك والمحافظة عليه، هو نوع من توطين النفس على العمل الصالح. إذا أردت أن يبني الله لك بيتا في الجنة فابني لله بيتا في الدنيا. فمن بنى لله بيتا في الدنيا ولو كان ذلك البيت صغيرا بنى الله له بيتا في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. أتدرون ما هو مفحص القطاه؟ إنه مكان بقدر الكف لا يكاد يزيد عليه. يعني من بنى لله مسجدا ولو كان ذلك المسجد صغيرا كافأه الله بأن يبني له بيتا في الجنة. ومن لم يستطع فيمكنه بالذكر بالقرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. ما أيسره من عمل يسير على من يسره الله عليه. ومن أسباب بيوت الجنة الحمدلة والصبر على قضاء الله المر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: ماذا صنع عبدي وهو به أعلم؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الرب سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. جزاء الصبر في الدنيا تلك البيوت في جنة الله سبحانه وتعالى. وإن المؤمن في الدنيا مفتنا في بلاء وتمحيص، فمن صبر ظفر، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وهناك ذكر ودعاء يبني الله به للعبد بيتا في الجنة، إنه الدعاء الذي يقوله المؤمن إذا دخل السوق. كما حسن الحديث بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كتب الله له 1000 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 1000 سيئة، ورفع له 1000 1000 درجة، وبنى الله له بيتا في الجنة في السوق. تقول هذا الذكر فيبني الله لك بيتا في الجنة، لأن السوق مكان الغفلة، الناس في السوق في بيع وشراء، في لهو، في متعة، فيأتي الذاكرون لله في الأسواق فيذكرون الله فيرفعهم الله الدرجات ويبني لهم بيتا في الجنة. ومن أسباب بيوت الجنة سد الفرجة في الصلاة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث عائشة: من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة. والدعاء أيضا باب آخر وسبيل من سبل بنيان البيوت في الجنة. يا أهل الجنة، ابني لك بيتا في الجنة. اسأل ربك عز وجل إذا ما دعوت أن يكون لك بيت تتنعم فيه أنت وأهل بيتك في الجنة. يقول ربنا عز وجل وقد حكى عن امرأة فرعون، تلك المرأة المؤمنة الصالحة التي نجاها الله عز وجل من طغيان ذلك الجبار الطاغية الهالك فرعون، لكن القرآن رصد هذا الموقف ليكون تعليما لنا إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فأن تدعو في دعائك وتسأل ربك من خير الدنيا والآخرة، فاجعل في دعائك طلبا تسأله ربك عز وجل كلما سألت ودعوت وطرقت باب مولاك الكريم: يا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، يا رب اجمعني وزوجتي وأولادي ووالدي في جنة عرضها السماوات والأرض، في بيت نسكنه نأوي إليه نتمتع بنعيم الجنة فيه. شاءها الله نجاة للهدى المتقين.